للشارع عبر عن كمين فو يا صاحبي من سالك لمين ما تأمنش يوم لغى الطريق الخيانة هنا على بوها أخصمي لو حمل الخصومة ما كانوش حرجوني بحكومة معلش كسرة النفس ملاش جبس ياو ام جادي الجوكر خططولي لاجل حبستين رجعوني تاني غرفتين بس نسيوا انه وقعتين عدتوا غريب مليون وما اللي زي تغفل اتحبس ما في الشارع كاتم على النفس نمت وصحيت لقيت ظابط كمان اخصامي بعتولي حكومة انتظروني مدة وخارج يلا حبستون انا مش همت راجع استنون خانكم زكاكم سلمتوني على عنوان رشاد يا نفس انا اللي بيني وبينكم ما بكره في شارع يجمعنا حساب انا حقي عمره في يوم ما انساه وتحقي لو سبته صدق اللي قال عليك زمن عنيد الظلم فيك وارد ومش جديد انا ليا اخ خلفي باب حديد بتمنى تاني يمسك شارع محمود العربك سلمته علشان مفيش جراء رحلة واتحلة ياللي حبسته هو العربجي راجع راجل مفيهاش حل بدبايح ولا بالكاش في ناس هتتسكن ينعاش وبحق لو مرشد في فؤاش او شم تاني نفسه كله هتحاسبه عاللي طلع منه وهيتقطع بقدر وشه حطه في دماغ كل سنة لقه عنده غمز نفسه الشارع عبارة عن كمين فوق يا صاحبي من سالك لمين ما تأمنش يوم لغى الطريق الخيانة هنا على بوها كله ماشي بالمسكنات لو غفلت تلاقى الشفاف نص البلد بتعمل بلغات والمرشدين بيستنوها الضرب من فوق وتحت وشرق وغرب هتخصموا ناتهم الحار ابي عسكوت يا معدوش قلبي بالدق في حديد يا حزب عايش على التكريت والكد ولا حد حمل ده كان ولا ند على حد تاني له حلم للبليح يا ابو عريضه محصول فاضي لي كل النهار لاجي قاعد مشغل انتظار هل من بطل يدور الحوار ولا البطل يا عم نصمم بقك لو اتعوج وقلت خد هتخف بشومه وقت عنفوق هنزل شارع كوت كام صاروخ مش هغمز نفسي ولا جلوه سكاكين تحضر تقفل يالا دكاكين صناديق هتتعبى ببنزين دايما على استعداد جاهزين لأي نكشة هتموتوا لو كلب فيكم دخن صوت هتخنكوا يجي على سكة نشوط يا سبيكسين انتوا على كبوت واحذر تيجي معايا محمود العربكي ما بيدي راجع راجع يا حب توبة فرقع ولا المطبع يا بعاد صفت اللبن بتتشرب فيه الحنية فاروة ابو رحيم في الراب والحضور عالسليم على عم يجيله فكا يا كريم احمد الاسود ده مفيش بعدين من قلبه جايبه يجي مع الفيل تعمل بطل في وشك هتشيل شد بلاستر السلا في جيف يدوي او سلا وشعاره يا بحي عالفلاح مسعح حطت عليك وبابتسام تخطأ قصادات تسنطر غصار وما بعتمدش واحد في الكار ولا تبلعيني لو كنتو تطار على اسمي يا لمكت الزهر وبلدي طلبية يمكنني بابا المجال كلمة بترن ما اسمعش صوته ولا كلبي زين الشكر يا ابني ده نمبر وان سعته عالمية شابو روديكشن اسحابها للراي من ماهر ايضا نومت ماي شربيات زولات الكاي ما تكيش معف مدياي